الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب أصله في اللغة المدخل، وأصله في الاصطلاح وهو اسم لجملة من العلم تحته أصول ومسائل غالبة. والتبويب في العلم له فائدة كبيرة، لأنه نوع من التقسيم للعلم الذي يحصل فيه ضبطه، ثم أيضا الطالب يسعى في باب كان ذلك سببا في نشاطه في شعوره كأنه حقق أمرا، فيستقل هكذا من باب إلى باب، ويستقل مصطحبا معه ينقل، وينتقل هو مصطحبا معه النشاط. باب فضل التوحيد، لما ذكر رحمه الله تعالى في الباب السابق أن التوحيد حق وواجب وأنه الدين الذي خلق الناس لأجله، بين أن هذا الحق له فضل وله فضل كبير، ليس شيء من الأعمال له فضل مثل التوحيد. من فضائل التوحيد أنه سبب لدخول الجنة وللنجاة من النار وللاجتهاد في الأعمال الصالحة وللنجاة من الكرب في الدنيا والآخرة وللتمكين لتمكين الدين في الأرض، له فضائل كثيرة جدا. باب فضل التوحيد، وعندما ذكر رحمه الله تعالى فضل التوحيد لتقبل القلوب عليه والنفوس عليه ولتحرق الأنفس أيضا عليه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما مصدريه يكون التكفير، فهو التوحيد والتكفير به الذنوب ومنه بيان الجن وليس التبعير، لأن التوحيد لا يكفر ذنبا ولا ذنبا، يكفر جميع الذنوب. وعقل تكفير الذنوب بفضل التوحيد من باب عقد الفرض على العام، فإن من أفراد فضل التوحيد أن يكفر الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين في المنصور يفيد العموم، لكن قلت الصلة، قلت الصلة آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، ولم يلبسوا يعني يخلطوا، لم يلبسوا يخلطوا إيمانهم الذي هو التوحيد بظلم. الظلم هنا نكره في سياق تثبيت العموم، وشق ذلك على الصحابه وقالوا: اينا لم يظلم نفسه؟ قال واحد كفر من الظلم بنفسه بالذنوب، قال: ليس ذاك، الم تكفر قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم؟ فقوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم يعني بالشرك، اولئك لهم الامن وهم مهتدون، لهم الامر والهدايه في الدنيا وفي الاخره. وهذا الامر بما ياخذ بعظمه تحقيق التوحيد، لاننا ذكرنا من قواعد تفسير القران ان الحب اذا علق بالصفه قوي بقوه الصفه وضعف بضعفها، اولئك لهم الامر وهم مهتدون، فالامر والهدايه في التوحيد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد شهد يعني مكرما بقلبه ناطقا بلسانه، الشهاده لا بد من العلم والتكلم والاخبار والالزام، الشهادة لا بد لها من علم إذا نشيت من قتل وموت، يعني لا بد لها من علم ومن تكلم ومن إخبار. التكلم قد يكون بينك وبين نفسك، ومن إلزام. من شهد أن لا إله إلا الله عن هنا فهي فرق من الثقيلة ولا تشكيلية؟ تشكيلية، أنا أشوفك في جملة فيها ما نقول دون طرق، والشهادة فيها إيه؟ أول أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده، أي مفردة، وهذا تأكيد للإثبات، لا شريك له، تأكيد للنفس، وشريك ذكر في سياق نفس الدين العموم، لا في ذاته ولا في أفكاره ولا في صفاته ولا في صفاته، وأن محمدا الشهيد عبده ورسوله، والشهادة لأن محمدا رسول الله قد قضي تصديقه، قضي تصديقه فيما أخبر، وقعده فيما أمر، والانتهاء عما أنه لها، وذكر ولا يعبد الله إلا بما شرع، وأن محمدا عبده فهو عبد لا يعبد، ورسوله رسول لا يكذب، فيها رد على الغلاة والجفاة، وأن عيسى ابن مريم عبد الله في رد على النصارى، أنهم جعلوه الله، هم جعلوه ابن الله، وهذا من أقبح الشرك، أقبح الشرك، تدعي أن الإيمان ولد، عذب الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله في رد على من؟ على اليهود الذين زعموا أنه جنية، أنهم جنية كفر بهم الله، وكلمته كلمة الله هذا من باب إضافة العين القائمة بنفسه إلى الله، فهو من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، فلا حجة فيه مطار، لكن ذا تشريف بعيسى، وعيسى ليس الكلمة بل الكلمة دي كان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته الله إلى مريم وروح منه، هو روح من الأرواح التي كونها الله، فهمتم؟ ولهذا تكلمنا بروح الله، والجنة حق، جيدة الجنة حق، والجنة هي الدار التي عندها الله يوم يأهل، وحق يعني أنها مخلوقة موجودة، والنار حق وهي الدار التي عندها الله لأعدائه، وأنها مخلوقة موجودة، أدخله الله الجنة قبل عظيم يفعل على ما كان من العمل قليلا او كثيرا ناقصا او كاملا حتى لو كان مسلما لكن بشرط ماذا ان يموت على التوحيد كائنا ودخول الجنه قد يكون في شرط من كله مهالك الموحد قد يعذب لكن ماله الى الجنه ولهما اخرجاه في مقال مسلم ولهما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فان الله حرم على النار الحديث في المعنى المعبد منع الله النار على من قال لا اله الا الله لم يبتغي لذلك وجه الله خرج المنافقون انهم قالوها ليس لوجه الله بل لاجل الدنيا فان الله حرم على النار ان الله حرم على من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله والتحريم قد يكون تحريم أبد أو يكون تحريما إلى أمد فالتحريم تحريم أبد هذا لمن سبقت له من الله الحكم أما التحريم إلى أمد فهذا الموحد الذي يعذب لكن لا يخلد فيها فهو تحريم لا يحصل إليه الخلود قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا ادخلك واجعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة دين. الكفة هي التي يحصل بها الوزن. ولا إله إلا الله في كفة ملته فلا إله إلا الله. وروى ابن حبان والحاكم والضحاه وهذا حديث ضعيف. فرد به دراج ابن سمعان أبو السمع ورواه عن أبي الهيثم. رواية ابن الرجع عن أبي الهيثم ضعيفة لكن يغني عن ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو. لا لا أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال للدين عند رومي أعظمك بلال الله عند الله لأن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت به لا إله إلا الله. هذا تعظيم. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حقة مبهمة يعني مخلقة يا منفذ قصد الظلم بسبب ظلمة لا إله إلا الله. والله النص ما يحصل إلا للتوحيد. الفعال ما يحصل إلا للتوحيد. ثم هذه الآن تعليها لا تعني الطريقة السؤدد والعزة إلا ما رحم الله تعالى. قال وليد بن ذي وحسنة واحد بن حسن عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام اختطر على بعض اختطر يقول قال الله تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض قصايا بتراب الأرض أي بما يقارب مئة الأرض وهذا كناية عن الكثرة ذنوب كثيرة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جعلناها نافية لا أتيتك بترابها مغفرة فضل عظيم وتشرك المبالغ نفذ عليه ناس نافية وينحل إلى مصدر وجمد في العموم لابد من الكلام من السلوك الأكبر وأصغر وشيء أن نكره في سياق نجد به العموم ومن الشرك الكلام إلى غير الله والطواغيت المعبودين من دون الله تلك الطواغيت أي طاغوت رجل ولا امرأة ولا غيره ثم لقيت نفسك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة بمراد الأرض مغفرة لما لا يغفر جزءك به ويغفر ما تدرك من يشاء لمن ليس مشرك فالشرك لا يغفر ما يذنب به دون الشرك على رجاء المغفرة لكنه تحت مشيئة الله عز وجل. هذا والله تعالى على أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك المتاعي ما نعلق عليها أنا شرحة مستمر أنه شرحنا كتاب التوحيد والرأي والذي يريد أن يستفيد من المتاعي يرجع إلى كتاب التويش شيخ عبد الله التويش بن محمد التويش عنده شرح فقط عن المتاعي والمتاعي نحن نحاول نستوعب الفوائد إن شاء الله تعالى. أسئلة كثيرة يا إخواننا في الماضي والتوحيد كلها الفوائد. هل يجوز التبرع بالدم لغير المسلم؟ يجوز لمصلحة يجوز أن تتبرع بالدم لغير المسلم وتؤجر إذا أردت أن تحسن إليه مرفضا ما قاله ذلك الإحسان للإسلام بشرط أن لا يكون حربيا لا يكون يهودي لدولة اليهود وبشرط أن لا يكون مؤذيا للمسلمين. أبي Thank you.